تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا اصلوها اليوم بما كنتم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء صدق الله العظيم.